أصله واحد. قل هو الله أحد أحد. أصل الهمزة هنا مقلبة عن عوام، مأخوذ من واحد. والواحد والأحد بمعنى واحد، الواحد والأحد بمعنى واحد. لماذا؟ لأن في لسان العرب أن الهمزة تنقلب عوام والواو تنقلب همزة، إذا بعض الحروف ينقلب عن بعض. إذا كان كذلك فإذا كان محمل اللفظين واحدا حينئذ قيلهما بمعنى واحد، ثم المعنى يدل على ذلك. فالأحد المراد به المنفرد بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والواحد أي بذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته. إذن المراد ماذا؟ مراد الدلالة على الانفراد فيما ذكر، يعني انفراد مطلقا في الذات والأفعال والأسماء والصفات. ويدل على ذلك أن الواو مقلبة إلى همزة، والهمزة مقلبة عن عوام. ولذلك في معجم قال وحد بالواو، وحد بالواو، قال الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد. يعني هذه المادة ومشتقاتها كلها تدور على معنى واحد وهو ماذا؟ الانفراد. فإذا قلت وحد بالفعل الماضي يوحد فعل مضارع توحيدا، وحدت وحده التوحيد كله يدل على معنى واحد وهو الانفراد. فكيفما تصرفت المادة التي هي الحروف والأوزان، كيفما تصرفت المادة حينئذ المعنى متحد وهو الانفراد. حينئذ الواحد والأحد وحد والتوحيد والوحيد كلها تصب في معنى واحد وهو الانفراد. أصل الواحد يدل على الانفراد من ذلك الوحدة، وهو واحد وهو واحد قبيلته، واحد قبيلته إذا لم يكن فيه مثله، كما يقال واحد لا واحد دهره أو لا نظير له. حين يقول واحد قبيلته أي لا نظير له أو لم يكن فيه مثله. قال يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير، يا واحد العرب الذي ليس له نظير ومثيل. ولقيت القوم موحد موحدا، ولقيته وحده كل بمعنى واحد. نستفيد من هذا أننا إذا نظرنا في هذا اللفظ، وهو لفظ شرعي كما سيأتي، يعني جاء النطق به باللفظ نفسه في الكتاب في السنة، وكذلك على ألسنة أئمة الهدى الصحابة ومن بعدهم. إليه كيف نفهم هذا اللفظ؟ إن القاعدة أن فهم ألفاظ الشرع إن كانت ثم حقيقة شرعية، حينئذ نرجع إلى الحقائق الشرعية. ثم هذه الحقائق الشرعية ليست منفكة عن الحقائق اللغوية، بل ثم مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. حينئذ إذا قلنا المادة كلها تدل على معنى الانفراد وتدور حول معنى الانفراد، فالتوحيد حينئذ في الشرع وإن كان حقيقة شرعية لابد أن يكون الانفراد داخلا في مفهومه، لابد أن يكون الانفراد داخلا في مفهومه. إذا لقيته وحده أي المنفرد، ولقيت القوم موحدا موحدا على وزن مفعل كذلك واحدا واحدا فرضا فرضا. ولا يضاف إلا في قوله نسيج وحدي وعيير وحدي وجحيش وحدي ونسيج وحدي، أي لا ينسج غيره من نفاسته، وهو مثل كما قال في الأصل والواحد المنفرد. إذن هذه المادة كيفما تصرف بها من فعل ماضي أو مضارع أو مصدر فالمعنى مشترك وهو الدلالة على الانفراد. إذا قيل التوحيد هو إفراد الله بما اختص به كما سيأتي، إليه لماذا قلنا إفراد؟ لأن الإفراد والانفراد هو معنى التوحيد في اللغة، فلا بد أن يكون مأخوذا بالحقيقة الشرعية، لكان التوحيد هو حقيقة شرعية كما سيأتي. إذا هذا من حيث الاشتقاق. وأما اللفظ هل جاء في القرآن لفظ التوحيد أو مادة التوحيد؟ هل جاء في القرآن؟ هذا فيه تفصيل. إن كان المراد به وحد يوحد توحيدا بهذه الألفاظ الماضي أو المضارع أو المصدر فلا،

القرآن؟ قلنا إشكال عندنا، لا إشكال عندنا أن يأتي شيء في القرآن ولا يأتي بالسنة ولا العكس، فنحن متعبدون بالكتاب ولو لم يرد بالسنة، إذ ليس الشرط في العمل بالكتاب أن يرد بالسنة، وليس الشرط في العمل بالسنة أن يرد في الكتاب. واضح هذا؟ إذا لا إشكال فيه. جاء في حديث جابر في المناسك فأهل بالتوحيد، ومعلوم لنا أن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهما إنما عبر عن تلبية، لبيك اللهم لبيك إلى آخره، هذا توحيد أم لا؟ هذا توحيد. قال فأهل بالتوحيد، فدل ذلك على أنه تقرر عنده في ذلك الزمان أن إطلاق التوحيد لفظ التوحيد على هذا المعنى سائر شرعا، فإما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون أخذه استنباطا، ومعلوم من قاعدة التقليد أن ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأفعال العلمية ومن حيث الأقوال إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي حكم شرعي. يعني فأهل بالتوحيد، نقول هذا دل عليه فهم جابر وهو صحابي جليل، وثانيا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عن حديث ابن عباس لما بعث معاذ من اليمن قال فليقل أول رفع ينزل وجهه رفع وعسر، فليقل أول ما تدعوهم إليه قال شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى عبادة الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذا الشهادة. إذا شهادة أن لا إله إلا الله هي بمعنى عبادة الله وحده، هي بمعنى توحيد الله تعالى. إذا إلى أن يوحد الله هذا فعل مضارع، إلى أن يوحد الله هذا فعل مضارع، في خلاف؟ في خلاف؟ ليس في خلاف، فعل مضارع. انظر إلى أن، دخل حرف الجر على أن، ومعلوم أن حرف الجر يختص به بالأسماء من علامات الأسماء، حينئذ كيف دخل إلى على أن والحرف؟ نقول دخل على اسم، لأن أن هنا مصدر، أن مصدرية وبعدها الفعل المضارع أن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر يعني إلى توحيد الله، حينئذ رجع الفعل المضارع بدخول أن إلى المصدر. إذن يكون بدلالة التنازع من هذا النص فقط، بدلالة امتثال لفظ التوحيد قد نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه الرواية لا شك أن قصة معاذ وقعت مرارا، وجاءت ألفاظ متعددة إلى أن يشهد إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن يوحد الله، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بلفظ واحد، أليس كذلك؟ نطق به بلفظ واحد، لكن الحجة فيما فهمه صحابة رضي الله تعالى، وهنا في هذا المقام فهم الصحابة حجة، لأنه لن تقع نزاع في هذا الفهم، فحينئذ يكون من الإجماع السكوت، ولا شك أنه من الموضوع كذلك، حينئذ نقول إلى أن يوحد الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى عبادة الله وحده، كلها ألفاظ والمسمى واحد، فعبر الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد عن هذا المعنى، دل ذلك على أن اللفظ موجود ومعروف كما في رواية البخاري لا يوحد الله. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى بوب في الجامع الصحيح كتاب التوحيد أو كتب كتاب التوحيد، فدل ذلك على ماذا؟ على أن التوحيد هذا اللفظ موجود عند أئمة الهدى، وقد اتفقوا على ذلك وهو محل الإجماع. ثم بعد قوله كتاب التوحيد قال رحمه تعالى الإمام البخاري باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فنص على التوحيد، دل ذلك على أنه موجود معروف عنده. وذكر تحته حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليقل أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. إذا نص على التوحيد، وإن جاء بلفظ الفعل المضارع إلا أنه دخل عليه أن وهو حرف مصدري يؤول ما بعده هو ما بعده بمصدري، حينئذ كانت النتيجة ماذا؟ إلى توحيد الله تعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجري في كلامه على السنن كلام العرب، وهنا كلام العرب اتفاق أن إلى إنما دخلت على الاسم ولم تدخل على أن ولا على الفعل للإجماع، على أن الاسم إنما مميز عن قسمي الفعل والحرف بدخول حرف من حروف الجر المعلوم. إلى أي واحد هذه رواية البخاري، وجاء في مصنف عبد الرزاق قدعهم إلى التوحيد، جاء بالمصدر سواء كانت من النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى التوحيد فعبر عنها الصحابي إلى أي واحد الله، أو كان النطق من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي واحد الله فعبر الصحابي بالتوحيد، هذا أو ذاك كلاهما حجة، كلاهما حجة. كذلك عند مسلم كتاب التوحيد، وخزيمة كذلك ألف كتاب التوحيد ومندى، وجاء في سنن الترمذي باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد، فنص على التوحيد. ثم قال حدثنا النار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد، جالس تعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكون فيها أمما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. الحديث الشاهد قوله من أهل التوحيد، من أهل التوحيد. ثم قال تلي هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر، كذلك أورد الإمام أحمد فيه بمسلم مسلم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مباح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد في النار، ونص على التوحيد بالمصدر فدل على أنه لفظ شرعي قد نطق به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حمما فيها ثم تدركهم الرحمة فيخرجون فيلقون على باب الجنة. الحديث حديث صحيح، هذا الإسناد إسناد قوي على شرط مسلم رجال ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان وطلحة بن نافع فمن رجال مسلم، وكذلك البخاري لكنه لم يروي عنه استقلالا وإنما روى عنه مقرونا بغيره وهو صدوق لا بأس به. قال أحمد وأبو سفيان وطلحة بن نافع ليس به بأس، إذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد إلى أن يوحد الله، قال يعذب ناس من أهل التوحيد، قال جابر فأهل بالتوحيد فاللفظ شرعي يعني جاء به الشرع. فأبو معاوية محمد بن القاسم الضرير وأخرج هذا حديث ذلك أنه في السهدي وعنه الترمذي عن أبي معاوية بهذا الإسناد وقال حديث حسن صحيح، هذا من حيث إثبات اللفظ. إذا عرفنا التوحيد من حيث الاشتقاق مصدر وحد يوحد توحيد، وأن مدار المادة على الانفراد جاء زيد وحده المنفرد، ثم يأتي السؤال هل لفظ التوحيد جاء به شرط؟ نعم جاء به الشرط، أما الكتاب على التفصيل السابق، وأما السنة فجاء لفظا ومعنى، جاء لفظا ومعنى في الروايتين السابقتين إلى أن يوحد الله، وكذلك يعذب من أهل التوحيد. وأما التوحيد بالشرع فأننا عرفنا أن هذا اللفظ شرعي، وقد خلق الله عز وجل الجن والإنس من أجل عبادته جل وعلا وحده دون ما سواه، حينئذ لابد أن يكون قد بين جل وعلا ما خلق الخلق لأجله، خلقهم لأجل التوحيد، أمرهم بالتوحيد، هل بين لهم التوحيد المطلوب؟ الجواب نعم، الجواب نعم، إذا خلقهم لأجل التوحيد وأمرهم بالتوحيد هذا لا إشكال فيه، يبقى السؤال هنا هل بين التوحيد لهم أم لا؟ الجواب نعم، فلم يدع بأحد مجالا البتة بأن يجتهد في إثبات معنى لفظ التوحيد، فكما أمر به وخلق الخلق لأجله كذلك بينه وتكفل جل وعلا ببيانه، لذلك لم يقع نزاع بين السلف رضي الله تعالى عنهم الصحابة ومن بعدهم في مفهوم التوحيد، وإن كان ينكر بعض أئمة السنة كابن القيم وغيره أن التوحيد فيه خلاف، لكن المراد به خلاف المخالف، وليس المراد به أن السلف قد اختلفوا فيه. ولذلك الجهمية لهم مفهوم للتوحيد، عندهم توحيد لكن توحيد غير توحيد. كذلك المعتزلة عندهم توحيد لكن نختلف معهم في الأشاعرة الصوفية، عبد بمن؟ بما شئت. حينئذ قاس الفرق ذكرها ابن القيم في النونية، وكذلك ذكرهم في مدارج السالكين، قد خالفوا السنة في مفهوم التوحيد. وهذا يدلنا على أمر وقاعدة مهم، وهي أن أسماء الإيمان وأسماء وأحكام الإيمان إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، وليس للعقل مجال البت هنا إلا بالاستنباط. وأما في تفصيل الأصول والنظر في ما يتعلق بهذه الألفاظ وجعل معاني لها لم يرد بها الكتاب والسنة، نقول هذا بدعة، ليس في خلاف ولا اختلاف السلف، لا هذا بدعة. أصل الخلاف فيه حين يكون بدعة، ومعلوم أن الخلاف في الأصول ليس كالخلاف في الفروع. الخلاف الوصول هنا ينبني عليه ماذا؟ إما بدعة وإما كفر، قد يكفر، لكن أصل الدليل ينبغي اعتماده أن يكون بدعة، ثم بدعة قد تكون مكفرة وقد تكون مفسرة، لكن النظر يكون في الأصل. أما الفرع فهذا قد لا يبدع، قد يبدع وقد لا يبدع، ينظر في كل فرع بحسب التقدير. التوحيد له معنى شرعي، قد جاء به الشرع. عندنا السؤال، ما المراد بالتوحيد في الشرع؟ اختلف أهل العلم اختلافا سائغا في التعريف، لكن كلها تصب في معنى واحد، معنى واحد. ولذلك قلنا القاعدة في فهم اسم الله تعالى الواحد واسمه جل وعلا الأحد أنه المراد به الفرد المطلق. هذا كذلك أطلقه الباري جل وعلا، قال قوله الله أحد، أحد في ماذا؟ يعني منفرد، منفرد في أسمائه وصفاته وأفعاله وكونه معبودا. فكما أنه لا يشارك أحد في أفعاله، لا يشارك أحد في أسمائه، لا يشارك أحد في صفاته، كذلك لا يشارك أحد في كونه معبودا. إذن اللفظ دل على هذا المعنى من جهة الإطلاق، كذلك الواحد جاء مطلقا. ما المراد بكونه مطلقا؟ يعني لا يقيد واحد في ماذا؟ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وفي كونه معبودا. وكذا إذا كانت المحصلة التي يدندن حولها أهل العلم في تفسير معنى التوحيد هو انفراد الباري جل وعلا في هذه الأنواع الثلاثة، حينئذ العبد بما شئت لا إشكال فيه، خلاف يكون ماذا؟ يكون سائغا، لكن على ما جاء عند أهل العلم. إذا التوحيد من حيث المعنى الأصل الذي يرتبط به المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي هو جعل الشيء واحد، وحد الله يعني جعلته واحد، هذا المراد به، جعلته واحدا في ماذا؟ في المتعلقات السابقة. فالجعل على متعلق، واحدا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذه متعلق كما سنقول. إذا التوحيد وجعل الشيء واحدا، قال في القاموس ووحده توحيدا جعله واحدا. إذا هنا زيادة على معنى الانفراد السابق، وهو أنه اجتمع عندنا الفعل الماضي مع المصدر، فأنتج ماذا؟ أنتج أن ثم جعل، لأن التوحيد تفعيل، لابد من فعل، لابد من فعل. فإذا قلت وحدت الله يعني جعلته واحدا، وهذا لا شك أنه عمل قلبي، عمل قلبي، ولا شك كما سيأتي أن التوحيد مركب ليس بسيط، مركب من علم وعمل. عين الجعل محله القلب، هذا الجعل مقتضي له مقتضى وهو العمل، ينتفي المقتضي لانتفاء المقتضى، يعني ما في القلب يكون لازم وما في الجوارح يكون ملزوم، ولا شك انه اذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، والعكس بالعكس، اذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. حينئذ المقتضي والمقتضى كل منهما لازم للاخر ملزوم له، وانتفاء عديمة دليل على انتفاء الاخر. اذا جعل الشيء واحدا هذا هو المعنى اللغوي، وهذا المعنى هو الذي فهمه المشركون الاوائل. لذلك لما قيل لهم قولوا لا اله الا الله قالوا ماذا؟ اجعل، انظر جعل، لذلك النص على كلمة جعل، لأن محلها قلب، لأن القلب يقبل التعدد، قلب يقبل التعدد. والجعل تأثيرك، إذا لا تأثير لك بالخارج، وإنما لك تأثير في القلب. إذ قال أجعل الآلهة إلها واحدة، ماذا فهم موحدة من لا إله إلا الله؟ فهم ماذا؟ أنه ينفي التعدد، ونفي التعدد هذا معناه ماذا؟ جعل الشيء واحدا، ولا يصح أن تجعل الشيء واحدا إلا إذا نفيت التعدد، إذا كل منهما ملازم للآخر. لذلك لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ففهم أولئك مع سلقته وما يفهمونه من لسانه، والقرآن نزل بلسانه، فهموا من لا إله إلا الله أن تبطل جميع الآلهة التي تعبد مع الله تعالى. فلذلك فهموا مدلول التوحيد الذي قد نازع فيه المتأخرون، فهموا نفي التعدد، ولم يكون كذلك إلا باعتقاد الانفراد، لا يكون نفي التعدد إلا باعتقاد الانفراد. إذا مفهوم التوحيد الشرعي من حيث الأصل ملازم لمفهومه اللغوي، واضح؟ التوحيد الشرعي يعني بالمعنى الشرعي ملازم من حيث التأصيل، ملازم لمفهوم التوحيد اللغوي. إذ التوحيد في لسان العرب جعل الشيء واحدا، والتوحيد في الشرع هو كذلك، لكن جعله واحدا في ماذا؟ المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. حينئذ ذلك السؤال جعل الشيء واحدا في ماذا؟ نقول جاء الشرع ببيان، وهو ما يسمى بأنواع التوحيد الثلاثة: ربوبية، جعله واحدا في ربوبيته، جعله واحدا في أسمائه وصفاته، جعله واحدا في ألوهيته. إذا هذا أخص من منطق التوحيد اللغوي، لكن لابد أن يؤخذ المعنى اللغوي في المعنى الشرعي، إذ الانفراد قد مشترك بين النوعين. إذا مفهوم التوحيد الشرعي من حيث الأصل موافق لمعناه اللغوي، أننا قلنا معناه اللغوي جعله واحدا، أي جعله في اعتقاده. إذا هذا من حيث ماذا؟ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. التوحيد عرفنا أنه مصدر تفعيل، لابد من فهم هذه المسائل. التوحيد تفعيل، تفعيل في لسان العرب يأتي لمعاني، يأتي لمعاني، والمراد هنا المراد به النسبة، المراد به النسبة، لأن فعل تأتي إلى نسبة الشيء إلى ما مادة الأصل الذي اشتق منه الفعل. ولذلك إذا قلت مثلا من أجل الفهم فسخت زيد، يعني نسبته إلى الفسق في نسبة أو لا؟ في نسبة، جعلت زيدا مبتدا، قلت زيد فاسق، بدعت زيد يعني نسبته إلى البدع، كفرت زيد نسبته إلى الكفر، إذا في نسبة أو لا؟ في نسبة. إذا قلت وحدت الله على نفس القاعدة، حينئذ نسبت الباري جل وعلا إلى الوحد، وهي ماذا؟ وهي الانفراد، وهي الانفراد. إذا وحدت الله الذي هو التوحيد، هذا فعلك أنت، فعل مكلف. وأما الوحدة فهذه صفة لله جل وعلا، تنبه هذا الفرق، هذا فرق جوهري، فعل المكلف هو التوحيد، وأما الوحدة فهذه صفة لله جل وعلا. هل هي الجعل جاعل بفعل فاعل؟ الجواب لا. ولذلك قلنا في مسألة أجعل الآلهة وجعلك الباري واحدا، هذا في اعتقادك أنت، في اعتقادك أنت. لماذا؟ لأن الاعتقاد يقبل التعدد، وأما في الخارج لأنه خارج النفس وخارج العقل خارج القلب، فالله واحد بذاته، لا بفعل جاعل ولا بفعل فاعل، كما تقول اعتقدت الله سميعا، بمعنى ماذا؟ نسبت الله تعالى إلى صفة السمع، أو نسبت صفة السمع إلى الباري جل وعلا. اعتقدت الله بصيرا، اعتقدت الله تعالى مستوى على عرشه سواء يليق بجلاله. هذه الأوصاف، هذه الاعتقادات فعل مكلف، يعني أنت الذي تعتقده في الخارج أنت لم تجعل الله سميعا، أنت بالخارج لم تجعل لها مستوى على العرش، ليس لك فعل، وإنما الاعتقاد يكون في ماذا؟ في القلب. إذا الفرق بين مسألتين، بين التوحيد وبين الوحدة. فالتوحيد فعلك أنت أيها المكلف، وهو في قدرتك، لذلك الإنسان يوحده ويشرك. هما نقيضان، يكون المشركة ثم يوحد، يكون موحدا ثم يبتلى فيشرك. إذا ما الذي حصل؟ حصل انتكاسة عنده بفعله هو، أما ما يتعلق بالبارئ جل وعلا سواء كان موحدا أو مشركا فهو متصف بصفة الوحدة. إذا لا ممنوع استفاضة الدرس. الوحدة هذا مفهوم لاسمه الأحد الواحد. عندما نقول وهو السميع البصير، السميع في إثبات صفة السمع. طيب ما موقفه بأن تعتقد أن الله تعالى سميع، ثم تجعل له السمع المطلق وتنفي التمثيل والتكييف إلى آخره، هذا كله فعلك أو توحيد، توحيد الأسماء والصفات. كذلك هو السميع البصير دل على إثبات صفة البصر، وهو لازم لبال جل وعلا على وجه الكمال إلى آخره. القول في السميع البصير هو بعينه في قوله اسم الأحد الواحد، وهو تعتقد أن الله تعالى منفرد في ذاته وأسماء وصفاته إلى آخره، هذا الاعتقاد فعلك أنت. أما في الخارج فالله عز وجل منفرد لا بجعل جاعل ولا بفعل فاعل. إذا الفرق بين التوحيد والوحدة أن الوحدة هذا صفة لله جل وعلا، وهو مدلول اسمه الأحد الواحد. وأما التوحيد التفعيل فعلك أنت، نسبت الباري جل وعلا إلى الفراغ، هو الذي يقع فيه في خلل عند البشر. إذا التوحيد نسبة، انتبه لهذا. فالمقصود من التفعيل نسبة كالتصديق، صدقت زيدا يعني نسبت إلى الصدق، كذبت عمرا يعني نسبت إلى الكذبات، بس مقطوبة تحت كفرت إلى آخره، فهي للتصديق لا للجعل الخارجي وإنما للجعل القلبي. إذا عندنا جعلان، جعل باطن وجعل في الخارج. في الخارج لا شك أن الآلهة متعددة لكن لا بوصف الحقية، وإنما الإله الحق واحد الفرد لا يتعدد، حينئذ وصفه بالوحدة لازم له لا بفعل فاعل ولا بجعل جاعل. فإذا قيل وحق الله معناه أنك نسبت الله إلى الوحدانية، إلى وحدانية، والوحدانية معناها الانفراد، لا أنك جعلت الله واحد، جعلته نعم في قلبك لكن في الخارج ليس لك تأثير البتة، يعني لا أنك جعلت الله واحدا إلا إذا أريد بالجعل الجعل القلبي فلا إشكال فيه، أما الخارج فلا فيمنع، وأما الجعل الخارج فلا. ليس إله حق إلا الله عز وجل. وأما الآلهة الباطنة فهي موجودة في نص القرآن، كل من اتخذ معبودا سواء كان حقا أو باطلا فهو إله، فهو إله عند متخذه، والنص أئمة اللغة على ذلك، وهذا محل الفرق بين السلف. فسماها الله تعالى ماذا؟ آلهة، ولذلك قال أجعلها آلهة متحدة إلها واحدا، وهذا المراد إبطال الآلهة الباطلة أنها مستحقة للعبادة دون الإله الحق وهو الباري جل وعلا. إذا ليس إله حق إلا الله عز وجل، المقصود أنك نسبته لهذه الصفة. ومن أسمائه جل وعلا الواحد الأحد، قل هو الله أحد، هذا اسم من أسمائه جل وعلا. الله الصمد وهو الواحد القهار، والمراد بالأحد والواحد المتصف بهذه الصفة كالسميع والبصير. المراد بهذه الصفة هي الانفراد مطلقا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وجهه أن الباري سمى نفسه بالأحد وأطلق، ومعلوم أن المطلق يجب إبقاؤه على إطلاقه فلا يستقيم، والأحد يعني في ذاته فقط، قل لا باطل. نحتاج إلى دليل، لماذا؟ لأن القاعدة المضطردة التي دل على دليل الكتاب والسنة أن المطلق حكم شرعي، فيجب حينئذ إبقاؤه على إطلاقه، فكل ما كان داخلا تحت المطلق هو حكم شرعي، مراد من الشرع، مراد من الناس. فتقييده يحتاج إلى دليل شرعي، إن جاء به حينئذ جعل الخاص والمقيد جعل هو الحكم الشرعي، إن لم يجد فالحكم المطلق هو الحكم الشرعي، حكم قد يكون مطلقا

تفسيرها مردها إلى الشارع، هو الذي أمر بالإيمان وفسر لك الإيمان، ما ترك بعقل ولا لغيره، وأمر بالتوحيد وفسر التوحيد، وأمر بالإسلام وفسر الإسلام، هكذا محكم، بل هو من أحكم المحكم. العقيدة هي أصل في الشرع، والعمليات هي فرع، ولذلك لا تصح إلا إذا صح المعتقد. فإذا كان كذلك عليه ما خلق الله عز وجل الخلق من أجل التوحيد، ثم يتركه إلى عقول الناس أشاعرة وجهمية ومعتزلة واختلافات، ويقع الناس في حيث يقول لا، بل أمر بالتوحيد وبين معنى التوحيد. إذا لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب، وهذا محله قلب الاعتقاد واللسان والعمل. ثم قال هذه أركان ليست بشرط كمال ولا غير، إنما هي أركان، بمعنى أنه إذا فات ركن فات التوحيد. الركن والركن جزء الذات، الركن جزء الذات، يعني كان داخلا في الماهية، والشرط خارج عن الماهية، فالتوحيد له ماهية. هل ماهية بسيطة أم مركبة؟ التوحيد له ماهية، يعني له حقيقة. هل ماهية حقيقته بسيطة يعني بشيء واحد، أو مركبة بشيئين فأكثر؟ الثاني عند السنة والجماعة، عند الجميع التصديق فقط بسيط. الإيمان والتوحيد التصديق فقط، قل هذا قول الجميع، يعني مفهوم التوحيد بسيط، أنه قال التصور التصديق بسيط أو مركب الأخير عند المسلمين مقابل الجميع. عند المسلمين مركب بثلاثة أشياء، وهو ما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى، يدل على أنه قد اعتبر أن عمل الظاهر وعمل الباطن ركن في مسمى التوحيد. قال فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إذا لم يكن مسلما كان كافرا، لأنه لم ينفي الإيمان وإنما نفى الإسلام، وليس بعد وصف الإسلام إلى الكفران. أما لو نفي لم يكن مؤمنا، قد يقال بأنه مسلم، إلا يلزم من نفي الإيمان نفي الإسلام، قد لم يكن مسلما. إذا فإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاث، قال لم يكن الرجل مسلما، لأنه قد فات ركن من أركان التوحيد التي تصحح التوحيد. وإذا فات ركن حينئذ نقول فوات ركن في التوحيد كفوات ركن مع القدرة عليه الصلاة، ما الحكم؟ صلاة باطل، ما تصح، باطل لا تصح. كذلك التوحيد باطل لا يصح. إذا فات عمل القلب باطل لا يصح. إذا أتى بعمل القلب وقلنا يمكن أن يتصور يأتي بعمل القلب ولا يكون ثم اعتقاده، يعني قول القلب، قلنا باطل لا يصح. إن وجد الاعتقاد بالقلب وعمل القلب لكن ما وجد العمل الظاهر بالجوارح، قلنا باطل لا يصح، فليس بمسلم. ولذلك لا نحتاج الإجماع، ومر معنا فيما سبق أن السلف مجمعون على هذا، أن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان، بمعنى أنه جزء، بمعنى أنه بعض من الإيمان، بمعنى أنه ركن، إذا فات هذا الركن فات الإيمان، فلا يوصف الشخص الرجل بكونه مسلما. ولذلك عبارة شيخ الإسلام هنا محمد الوهاب واضحة بينة، قال لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، وإذا لم يكن مسلما كان كافرا. فإن عرف التوحيد يعني بقلبه ولم يعمل به فهو كافر معان، هذا نص. إن عرف التوحيد بقلبه لكن ما عمل به، عمل به عند ما حكمه؟ قال هذا كافر معان كفرعون وإبليس وأمثاله. إذا فعل المكلف فعله بالقلب وفعله بالجوارح. قل التوحيد فعل المكلف، فعلك أنت، وأما الوحدة فهي صفة بالبارئ جل وعلا. ومعلوم أن فعلك أنت عبادة، والعبادة مقسمة باعتبار محالها إلى ثلاث: عبادة قلبية وعبادة لسانية وعبادة بالجوارح. استدلالكم كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة تجري عليها أحكام التوحيد وتدور الرحى العمودية على 15 قارنة من كملها كمل عمودية، يعني حقق العمودية على وجهه. بل قال له أحكام خمسة: محرم إيجاب وتحريم وكراهة ولد وإباحة، وكذلك اللسان، وكذلك أعمال الجوارح والأركان. من أعمال القلب ما فواته يفوت الإيمان، من أعمال اللسان أو قول اللسان، من قول اللسان ما فواته يفوت الإسلام الإيمان، كذلك الشأن به بالجوارح، الشأن به بالجوارح. قال: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معارض. إذا فعل المكلف فعله بالقلب وفعله بالجوارح، فالجعل أصله في القلب وله فرع وهو العمل، لا يتخلف عنه قلبك. وإذا عبرنا عن الجوارح بكونها فرعا لما في القلب، لا يلزم منهم أن يكون هذا الفرع كفرع الشجرة إذا وصل إذا نزع، حينئذ نقول هذا لا يؤثر في الأصل، كما قد يفهم بعض الناس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. شيخ الإسلام كثيرا ما يعبر بهذا التعبير، يقول أصل الإيمان بالقلب وأعمال الجوارح فرعا. حينئذ كيف نفهم كلام شيخ الإسلام؟ نفهمه أولا على وفق النصوص، ثم نفهمه بكلامه هو. فلم يرد الفرع هنا أن زواله لا يفوت به الأصل، وإنما أراد بالفرع الفرع على نوعين: فرع يفوت الأصل بفواته، وفرع لا يفوت الأصل بفواته. هذا كلام مجمل من شيخ الإسلام، حينئذ نرد إلى المجمل. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة الذين يريدون الحق يتبعون المحكم ويتركون المتشابه. وأنا قلت لك إذا كلام الله تعالى بالنص القرآني فيه محكم ومتشابه، والمحكم الصحيح بنفسه ما اتضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه. قاعدة، ما القاعدة هنا؟ أن نرد المتشابه إلى المحكم، يعني نفهم المتشابه من المحكم. هذا في كلام من؟ كلام الباري جل وعلا، يعني القرآن فيه متشابه، يعني أراد أن يستدل مبتدع بآية على بدعة عنده، قد يجد في بعض المواضع ما يقوي بدعته، لكن يقوم بفهمه هو لا بما بينه الباري جل وعلا في المواضع، بمعنى أنه رجع إلى المعنى اللغوي ولم يرجع إلى المعنى الشرعي. إذا القرآن فيه محكم واضح الدلالة والبيان، وفيه متشابه يحتمل ما يوافق الحق وما يوافق الباطل. هنا وقع الاشتباه، وإلا لو كان لا يفهم منه الحق ما صار متشابه، لكن لما كان محتملا للباطل ويستدل به الباطل، حينئذ القاعدة أن نرد المتشابه إلى المعنى فنفهمه. فإذا كان هذا بكلام الله عز وجل، فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالباب الأولى أن يكون فيه محكم ومتشابه. فإذا كان هذا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه من البشر عليه الصلاة والسلام؟ فالعلماء في كتاباتهم قد تقع في بعض المواضع، كما نبهنا على كلام فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، قد تقع في بعض المواضع ما هو مشرك، حينئذ يترك. هذا ليس بآية وليس بحديث، وإنما هو قول من ليس بمعصوم. فإذا كان في كلامنا هو متشابه الذي يفسر به المحكم، وكلام العالم إنما يؤخذ به جميع كلامه من جميع المظاهر، فينظر فيه ماذا أراد وماذا عين. إذا القول في بعض المواضع أصل والعمل الظاهر فرع، لا يدل على أن الأصل لا يفوت بفوات الفرع، إذ الفرع منه ما يفوت الأصل بفواته ومنه ما لا يفوت. حينئذ نرجع إلى كلام رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام حمد الوهاب هنا فهم ماذا؟ فهم أنه إذا اختل شيء من هذه الأركان الثلاثة لم يكن الرجل مسلما، فدل على أن هذا الفرع يفوت الأصل بفواته. وهذا ظن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو نص صريح في مواضع كثيرة أن عمل الله داخل في مسمى الإيمان وهو ركن. إذا التوحيد في اللغة جعل الشيئين واحدا، جعل الشيئين واحدا. إذا لابد من اعتقاد الانفراد. الانفراد هذا يستلزم إثباتا ونفيا، يستلزم ماذا؟ إثباتا ونفيا. إذ لا يصح أن يقال زيد منفرد بهذا الوصف وقد أثبته لغيره، صحيح؟ لا يصح لغة أن يقال بأن زيد منفرد بهذه الصفة ثم هذا الوصف

وجوده وجعل شيء واحد في اللغة لا يتصور بالإثبات المحض ولا بالنفي المحض. أن الجملة إما تكون دائرة بين الإثبات أو النفي، دائرة بين الإثبات أو النفي. فالإثبات المحض ليس بالتوحيد في اللغة فضلا يكون شرعا، والنفي المحض ليس بالتوحيد في اللغة فضلا عن أن يكون شرعا. فإذا قلت زيد قائم هذا إثبات محض، أثبت القيام بزيد، هل فيه إفراد غير زيد؟ في نفي ليس فيها أثبت، أثبت لزيد القيام. لذلك لا يعد توحيدا لو قال الله واحد، الله واحد لا يعد توحيدا، لابد من نفي الألوهية عما بنفسه الله تعالى. إذا النفي المحض لا يتصور إثبات محض إثبات، لا يتصور الإفراد بإثبات محض زيد قائم أو بنفي المحض ما زيد قائم، وهذا كذلك لابد من الجمع بينهما. فالنفي والمحض في اللغة ليس بتوحيد، والإثبات المحض ليس فيه بتوحيد، لابد من الجمع بين النفي والإثبات. لذلك جاء كلمة التوحيد بماذا؟ لا إله إلا، لا إله هذا نفي، إلا هذا إثبات. إذا ما دلت عليه هذه الكلمة وهي الحصر والقصر لا يكون إلا بوسيلة، ومن أجل وأعلى وسائل الحصر في لسان العرب هو النفي وإلا. أعلى درجات ما زيد قائم، ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، هذا فيه إفراد، بمعنى أنك أفردت زيدا بالقيام ونفيته عما عليه. هذا المراد بالحصر والقصر في لسان العرب، تخصيص الحكم بما لا بالمذكور ونفي عما عداه. إذا ما زيد قائم هذا إثبات محض، ما نفي محض، ما زيد قائم، زيد قائم هذا إثبات محض. في كل منهما لا يسمى إفرادا وتوحيدا بلسان العرب، بل لا بد من الجمع بين الأمرين، نجمع بين الركنين النفي والإثبات. ما قام إلا زيد، إذن أفردت زيدا بالقيام، أفردت زيدا بالقيام، كأنك قلت لم يقم أحد إلا زيد، ما قام إلا زيد، فأنك قلت لم يقم أحد إلا زيد، فأخرجت زيدا بالقيام ونفيت عما عداه، وهو ما يسمى بالحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه. وأما الإثبات المحض وليس بتوحيد لغة فأفضل أن يكون شرعا، كذلك النفي المحض. وأما التوحيد شرعا بالمعنى العام، بالمعنى العام نعرفه بأنه إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يعني نأتي بأنواع التوحيد الثلاثة، لأنها كل لا يتجزأ، لذلك هي متلازمة، لا يتحقق بعضها بنفي أو بخلل فيه في الآخر. لابد من اجتماع الأمور الثلاثة من أجل أن يتحقق مدى التوحيد بكماله. التوحيد هو إفراد الله تعالى بماذا؟ في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذا نأتي بها مجتمعة فنقول التوحيد إما أن يعرف بتعريف عام يشمل الأنواع الثلاثة، وإما أن يعرف كل نوع بتعريف خاص، فيقال توحيد الربوبية هو الإقرار كذا إلى آخره، أو إفراد الله تعالى بأفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بأفعال العباد. إذا عرفنا كل توحيد على جهة الخصوص، أو ما يسمى بالتوحيد الخاص. التوحيد الخاص أن يعرف كل نوع بتعريف لا يشمل الآخر. وأما إذا أراد جمعها في تعريف واحد فنقول إفراد الله تعالى بما يختص به، أو بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهنا إفراد عرفنا معنى سيأتي زيادة، وقول بما يختص به هو بمعنى الاستحقاق، الاختصاص والاستحقاق بمعنى واحد. وبعضهم اعترض على هذا اللفظ، قال بما يختص هذا فيه اشكال، انما نعبر به بالاستحقاق، والصواب ان الاختصاص والاستحقاق في لسان العرب وكذلك بالشرع بمعنى واحد. اختص به يعني استحقه، وان كان الاستحقاق من حيث هو بمعنى فلسفي، اذا اريد الاعتراض يقال بانه قد يستحق الشيء فلا يعطى. ولذلك انتقد المبالغ لما قال كل حرف مستحق للبناء، قال لا كل حرف مبني، كل حرف مستحق قد يعطى قد لا يعطى، فإنما كل حرف مبني. والصواب أنه يقال في مقام البناء نعم كل مستحق لابد أن يبنى، لكن إذا قيل بأنه مستحق وهو استحقاق العبودية، وليس وجود معبود سوى الباري جل وعلا كما سيأتي. حينئذ ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من آمن ومنهم من فمنهم من حق الله ومنهم من حقق عليه الضلال. إذا انقسموا أو لا انقسم، مع كون الباري جل وعلا مستحقا للعباد. إذا استحقاقه جل وعلا لا يلزم ألا ينتفي الكفر والشرك، قد يقع الشرك مع كونه مستحقا لكونه معبودا جل وعلا. إذا الاختصاص بمعنى الاستحقاق، فالربوبية يختص بها الله جل وعلا، والألوهية وهي كونه معبودا جل وعلا كذلك يختص بها الله جل وعلا دون ما سواه، وكذلك الأسماء والصفات على الوجه اللائق به جل وعلا مما اختص به الباري جل وعلا. والإفراد مصدر أفراد يفرد إفرادا من باب الإكرام، وهو معنى الوحدة أي جعله واحد الفرد، وهذا هو المعنى اللغوي عبر عنه بالإفراد ولم يأتي به بالأحد الواحد. لماذا؟ لأنه يلزم الدور، لأنه يلزم الدور، لا يمكن أخذ روض التوحيد في الحد لأنه يلزم منه الدور، وإضافة الإفراد إلى الله عز وجل للتقييد والتخصيص. يعني إفراد الله تعالى لا إفراد غيره، لأنه متعلق التوحيد هنا هو الباب جل وعلا. إذا تفرد من؟ تفرد الله تعالى، فخرج بالإضافة إفراد غيره سبحانه. إضافة حينئذ تكون للتقييد والتخصيص، خصص المعنى اللغوي بالإضافة. إذ لو قال إفراد دخل كل إله سواء كان بحق أو بباطل، فلما قال إفراد الله حصل تقييد واختصاص به بالإضافة. قول بما يختص به عبر بعض بما يستحقه كما مر، قول متقاربان وبمعنى واحد. إذ الاختصاص والاستحقاق قد دل عليه الدليل اللغوي، وكذلك جاء في الشرع. ولذلك قول تعالى الحمد لله رب العالمين إطباق كلمة المفسرين الحمد لله، اللام للاستحقاق أو الاختصاص، ونكمل بعد الصلاة.